حديث الله يفتح عليك ويقويك. Thank you. Thank you. يعني ألم تعلم you إله إلا الله. ما التعليل؟ نعم. إن قوم وَلَمْ